لبعض الشركات تتعاطى الربا فلا يجوز التعامل معها، وأحيانا بعض الشركات تتقاضى قروضا ربوية كما تصنع سابك وغيرها من الشركات، هذه لا يجوز المساهمة فيها أبدا. وليس بصحيح أن الإنسان إذا كانت النسبة قليلة جاز، لأن هذا في الاستخراج ليس في البيع والشراء، فلما يتعاطى الربا لا يجوز العمل معه مطلقا.